وعلي اللهم هذا الشهر الكريم شاهدا لنا لا علينا. اللهم اجعل هذا الشهر الكريم شاهدا لنا لا علينا. اللهم اجعله لنا بداية خير وصابحة خير، وافقنا فيه بكل خير، وافقنا بعده بكل خير، ولا تجعلنا نجرحه الا وقد غفرت لنا وتجاوزت عن سيئاتنا بفضلك ورحمتك يا ارحم الراحمين. امين. صلى على خاتم المرسلين عليه وعلى اله الصلاه والسلام. اما بعد، فكما نقول ان شاء الله تعالى ان يكون حديثنا في الثلث الثاني من شهر رمضان الذي سرعان ما جاء عن القصد في الصلاه وما يتعلق به من احكام. فقلت لكم من ذي قبل ان العلم منه ما هو فرض عين، ومنه ما هو فرض كفايه، ومنه ما يستوي فيه الطرفان، بمعنى انك سواء عليك تعلم او لم تتعلم فلا شيء عليك، وهو العلم الذي لا ينفع والجهل الذي لا يضر. فكل الذي يتعلم القصر في الصلاة احكام القصر في الصلاة، ومن فرائض العين على كل مسلم وعلى كل مسلمة، ذلك لأن كثيرا ما يعتريون السفر، وللأسف الشديد كثير من المسلمين يكون على جهل مركب بما ينبغي وبما يجب عليه في السفر. فقلت لكم هنا الحديث عن القصر في الصلاة وصلاة السفر حديث ليس للهين وليس للبسيط، ولكن ان شاء الله تعالى سنحاول بما يفتح الله علينا ان يسره وان يبسطه، بحيث يصل اليك العلم سهلا ميسورا، ويكون عندك من القواعد ما تستطيع ان تثبت به صلاتك وانت في السفر. ومن هنا قلت اذا اردنا ان نتحدث عن القصر واحكام القصر فلا بد ان نقسم الحديث الى نقاط مهمه ننطلق منها ان شاء الله تعالى. اولا لا بد ان نعرف اي الاسفار هو الذي يبيح لك القصر. فقلت لك من ذي القصر هناك السفر الواجب، وهناك السفر المندوب، هناك السفر المباح، هناك السفر الحرام. فاي هذه الاسفار يبيح لك القصر في الصلاة. ثم نتكلم بعد هذا ان شاء الله تعالى عن متى يبدأ القصر في الصلاة. هل يبدأ بنية السفر؟ هل يبدأ بركوب الدابة؟ هل يبدأ بالمغادرة في البلدة؟ ثم نتحدث عن المسافة التي تبيح لك القصر في الصلاة. ثم نتحدث عن المدة التي يجوز لك ان تقصر فيها. ثم نتكلم في بعض النقاط الهامه والتي ذكرنا لكم من ذي قبل طرف منها تتعلق بالقصر في الصلاه. فنبدا اليوم ان شاء الله تعالى بالحديث عن السفر الذي يبيح لك القصر في الصلاه. فنجد ان بعض اهل العلم، وهذا مذهب لام المؤمنين عائشه وبعض السلف، يرون ان القصر في الصلاه لا يكون مباحا الا اذا كان السفر لاجل الجهاد والقتال في سبيل الله فقط. بس غير كده مش قصر. فنجد ان بعض اهل العلم قال له القصر في الصلاه يكون في السفر الواجب كالحج بس. البعض في من اهل العلم قال لا، قصر الصلاه جائز ايضا مع ما سبق في كل سفر مباح. فمن الفقهاء من قال القصر في الصلاه رخصه في كل الاسفار حتى السفر الحرام. تعالى ننظر، وانا قلت من ذي قبل في كثير من القضايا ستجد آراء متعددة، كل رجل من أهل العلم له أن يقول ما يحلو له، ولكن في النهاية نحن طالب الجميع ونقول لهم قل هاتوا برهانكم إن كنتم صادقين. الذين قالوا إن القطرة في الثلاث ينحصر في الصلوات التي تعتريك في سفر الجهاد فقط لغير وعند الخوف من العدو. جابوا الكلام ده منين؟ قالوا والله هذا الكلام موجود في القرآن الكريم. ففي سورة النساء في حديث الله سبحانه وتعالى عن القتل في الصلاة اقرأ ماذا قال ربنا سبحانه وتعالى. قل بلى. يقول الله عز وجل وإذا ضربتم في الأرض وإذا وإذا ضربتم في الأرض فليس عليكم جناح أن تقصروا من الصلاة إن خفتم أن يفتنكم الذين كفروا إن الكافرين كانوا لكم عدوا مبينا. قال هذه الآية الوحيدة التي تحدثت عن صلاة القصر في القرآن الكريم. علق الله سبحانه وتعالى القصر في الصلاة على شرطين، صيغة جاءت بإذا وصيغة جاءت بإن. الشرط الأول إذا ضربتم في الأرض، الضرب في الأرض وهو السفر، يبقى الشرط الأول إيه؟ السفر، وجوب السفر. والشرط الثاني بعد أن قال الله ليس عليكم جناح أن تقصروا من الصلاة، يجي الشرط الثاني إن خفتم أن يفتنكم الذين كفروا. ومن هنا رأى أصحاب هذا الرأي أنه لا يجوز القطع في الصلاة إلا بتحقق هذين الشرطين، شرط الضرب في الأرض وهو السفر، وشرط الخوف من الذين كفروا. قالوا وهكذا كان قال القرآن. أضافوا إلى هذا وهو صحت عن أم المؤمنين عائشة أنه لما خرجوا معها في سفر قال لها ألا نقصر الصلاة، قالت إن القصر كان في الخوف ونحن الآن آمنون فلما نقصر، فلما نقصر. وده الآن مشيت معك الآية التي علقت القصر على شرطين، يبقى ضرب في الأرض وخوف من الذين من الذين كفروا. الله فلذلك بالنظر إلى هذا الكلام ولهذه الآية يبقى حضراتنا بقى كلنا لما بنسافر بنعمل ايه؟ ها؟ بنغفر الصلاة مش كده؟ لا احنا بنجاهد ولا احنا خايفين، يبقى كل اللي ده مش نافع. مش كده؟ انت لازم تخبطه ليه؟ لان الكلام اللي قدام اهو ده الكلام اللي قدام اهو مش ده اللي بيقول القرآن ولا انا جاي اتعلم عندي؟ ده اللي قريته ام المؤمنين عائشة ولا انا بتقول عليها؟ ده الواقع، ده اللي حاصل. ومن هنا كما قلت يا هؤلاء ما ينفع لك قصر إلا بتحقق هذين الشرطين، إذا ضربتم في الأرض إن خفتم أن يفتنكم الذين كفروا، يبقى لابد من تحقق الشرطين. لابد البعض بعض أهل العلم قال طيب إذا جت المسألة كده يبقى الله. طب من النبي عليه الصلاة والسلام لما جهد ليحج حجة الوداع وقال للناس خذوا عني ملائكتكم، في يوم عرفة صلى الظهر والعصر في وقت الظهر قصرا وجمع تقديم، مش اللي حصل؟ يبقى قصر وكان تتحرك. ولما ذهب الى المزدلفة صلى المغرب والعشاء قصرا في وقت العشاء جمع تأخير، يبقى قصر ولا ما قصرش؟ يبقى ما كانش بيقول قال لا بص بقى، يبقى هو مضم الى هذا الكلام ان زي ما السفر القصر يكون في سفر الجهاد كذلك يكون في سفر السفر الواجب، السفر الايه؟ السفر الواجب. فقال يبقى هو مقصور على الاثنين دول، اي سفر تاني لا. يبقى عليها مسافر تشتغل، مسافر تتفسح، مسافر كذا، مسافر كذا، مالكش خالص. الكلام ده يمشي؟ يمشي؟ ها؟ ولا لو مشي يبقى الكلام ترجع النار تلخبط. مش كده؟ فقال الله تعالى بقى. وفعلا النظر للآية دي فعلا وقعت مشكلة. فعلا وقعت مشكلة. نظر للآية، الآية علقت القصر على شمسين ونص. وكل يوم مخرج. قالت لي شرط بيكون الضرب في الأرض، وشرط بيكون إن خفت الأمن يكتمك من الذين كفروا. طيب نطلع من حته الايه؟ ابن القيم عليه رحمه الله قال عشان تخرج من الدنيا دي خبطت الحبتين. الحاله الاولانيه انك تعرف انواع القصر. انواع القصر نوعان. قصر ايه؟ النوعان. قصر في العدد بنوع، وقصر في الاركان بنوع تاني. قصر العدد ان حضرتك تصلي كل صلاه رباعيه ركعتين، ان القصر لا يقع الا على الصلاه الرباعيه. تصلي الظهر عصر عشاء صليهم كام؟ ركعتين. فده اسمه قصر ايه؟ عدد. نزلت العدد من 4 لـ2 خلاص. وقصر الاركان ان حضرتك تخفف الاركان في وقوفك وركوعك وسجودك. خلاص تمام. يبقى في قصر عدد وفي قصر ايه؟ اركان. طب قصر الاركان جوارب الان حصل الاب حبيبي اتتان انت يا معاذ. عارفين بيقول عشان تعرفوه وهو حديث صحيح في الصحيحين. سيدنا معاذ رضي الله تعالى عنه وعن الصحابة اجمعين يقول كنت اصلي العشاء مع النبي صلى الله عليه وسلم، صلى العشاء ثم اعود الى قومي، يرجع لقبيلته كده، فأجدهم لم يصلي العشاء فيحبوا يأخروها، فإذا أقاموا الصلاة قدموني فصلوا. فيقول معاذ فكنت أصلي بهم فأطول لك. وقف سيدنا معاذ بيقول علشان يصلي بقوم العشاء فبدأ قرأ بسورة البقرة. الشيخ بيقرا جزء مثل اللي يقولون عن النبي من ها؟ نعم نعم. يصلي بيقرا سورة البقرة. فإيه اللي حصل؟ أحد القوم نوى مفارقته وأتم صلاته وحده. اللي نوى المفارقة وأتم الصلاة وحده ده عمل إيه؟ عمل إيه؟ هو ده اللي بيقول عليه خطف القصر فين؟ في مركان. خطف معاذ مطول براحته صوت البقر. فلما انصرف الرجل طبعا اللي بيجي واقفين جنبه شافوه خلص ومشي. فأخبر معاذ بذلك اللي حصل. فقال هو كذا وكذا. الرجل يقول يعني انه منافق. ده سيدنا معاذ اتهم بايه؟ بالنفاق. اللي مش عارف الصلاه كلها ده وطخ وجري جري جري ده منافق. خلاص؟ خاصة ان ربنا سبحانه وتعالى كان بس المنافقين اذا قاموا الى الصلاه قاموا ايه؟ كفالة يراؤون الناس وعايزين يخلصوا ويطلعوا مخنوقين. فسيدنا معاذ قال فيه كلاما كانه وصفه بالنفاق. فلما سمع الرجل بذلك ذهب الى النبي صلى الله عليه وسلم يشكو له كل على طول. فليخبر النبي هو تارك سيدنا معاذ ليه وخفف الاركان ومشي ليه. قال له يا رسول الله لقد تركت ما بحي تعمل. العرب ما كان عندهم البقر والجاموس ومش عارفوه، لكن كان عندهم الإبل، فكان الجمل هو اللي بيعمل في تجارة سياسية اللي بيعمل جاموس بالرات والبقرة دي. كان عند العرب يجيب الناضح الجمل ويسمونه ناضح عشان هو اللي بينضح الماء. فالرجل عمل ايه؟ دي عايز يروي ارضه، فقال انا اربط الجمل واخليه يعمل ايه يروي، او الاله اللي هو كان عاملها ايه ان كان صورتها يروي الارض على بال ما انا اصلي العشاء، وادي تكون الارض ارتوت. مين سيدنا معاذ يقرا البقره؟ لو سمعها الفراء الارض هترتوي هتغرق ان شاء الله. ايوه ايوه سبحان الله. فخشية اتبارك بقى وخوفا، حط تحتها تزيل خط كده، وخوفا على ارضه نوى مفارقة معاذ واتم صلاته وحده وخطف اركانها حتى يدرك ارض. ما هو عمال يقرأ، طب خلاص هيخلص، طب خلاص هيرجع، طب خلاص هيخلص، طب خلاص ايه معاذ شغال مزينة بقى بسم الله ما شاء الله. يعني خلصت جابي كانوا يقفوا على وجه الآية يفسروا الكلمات، يعني عايزوا 5-6 ساعات عارفة بخلص ضد البطر. فالدنيا الأرض تكون خربت. فنوى المفارقة قصر الأركان وراح رايح يشوف أرضه. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم عمت معاذا فقال له أفتان أنت يا معاذ، أفتان أنت يا معاذ، خفف بالناس فإن فيهم الضعيف والمريض وذا الحاجة. وذل ايه؟ الحاجة. فأنا قال لو بصلي مثلا في المطار وشايف، خد بالك التعبير، وشايف الطيارة تفوتني، لازم بقى بصلي ها؟ ولا هعمل ايه؟ بعمل ايه؟ بخفف أركان الصلاة، بقصرها شوية دي، أنا أكون تقصير مخلص، تقصير مخلص. من هنا قال ابن القيم ان القصر نوعان، في قصر عدد وفي قصر اركان، عرفتهم دلوقتي؟ خلاص حلو قوي. قال فاذا وجد الامران، الخوف والسفر، اذا ما لقاهاش في سفر ضربتم في الارض عن السفر، خفتم في خوف، فأنت تأخذ القصر بنوعين. المسافر المجاهد الخايف من العدو بيقصر العدد ويقصر الأركان. فإن وجد، خد بالك بقى من تعبير ابن القيم، عشان كده الآية جمعت الاثنين، إذا ضربتم في الأرض فليس عليكم جناح أن تقصروا من الصلاة إن خفتم أن يفتنكم الذين كفروا، أي قصر الكل، لان الشرطين موجودين السفر والايه والخوف، يبقى ليك قصر العدد وقصر الايه الاركان. في الاركان الله، طب اتوجد واحد من الاثنين، اتوجد السفر بس لكن مفيش خوف، قالوا بقى هتاخد قصر واحد بس، اذا وجد السفر فقط جاز لك قصر العدد ولم يجد لك قصر، لكن اقسمها ليه؟ اقسمها ليه؟ هاي اتوجد الخوف بس، قال لك اه مش هيبقى لك قصر العدد، مش هيبقى لك، لكن هيبقى لك ايه؟ قصر ايه؟ زي اللي خاف الطياره تفوته، او اللي خاف ان الغيب بتاعي ده ها يحرق، ده خد قصر ايه؟ هو صلى 4-2؟ قال لا، لكن عمل ايه؟ خفف الاركان، خفف الاركان. فشوف ابن القيم الله يرحمه قال الايه لما ذكرت قصرا وربطت القصر بالشرطين السفر والخوف عممت كلمة قصر، فكان لك إذا وجد السفر والخوف القصر بنوعيه، لك قصر العدد ولك قصر الأركان، فإن وجد أحدهما أخذ ما يجوز له، إن وجد السفر جاز له قصر العدد، العدد العدد، وإن وجد الخوف فقط جاز له قصر الايه؟ قصر الاركان. واضحة الصورة؟ يبقى الآية ها لا تفيد هذا، بدليل الحبيب الذي أخرجه مسلم في صحيحه عن يعلى ابن أمية يقول صحبت عمر في سفر فرأيته يقصر الصلاة فقلت له يا عمر لما قصرت ألسنا آمنين احنا لخارجين خايفين ولا خارجين مجاهدين خارجين سفر عادي ألسنا آمنين فقال يا يعلى هي صدقة تصدق الله بها علينا وليس هذا من جندي وإنما سألت النبي كما سألتني لقيت نفسي خارج من عمال السفر لا حرب ولا قتال ولا خوف فسألته سألت النبي كما سألتني فقال لي يا عمر هي صدقة تصدق الله بها عليكم تقبلوا صدقته تقبلوا ايه صدقته اللي هي قصر الايه قصر ايه العدد قصر ايه العدد صدقة تصدق الله بها عليكم تقبلوا ايه صدقته فعمر يجزم له انه خرج مع النبي كان النبي امن لا حرب ولا خوف ولا اي حاجة ومع هذا وجده ايه يقصر الصلاة بيسأله وقال لي انا اعلى سألت زمن سألتني كده تقصر ليه ألسنا امنين فقال لي ايه قال يا عمر هي صدقة ايه تصدق الله بها عليكم فاقبلوا صدقته ومن هنا ومن هنا قال اهل التحقيق واصحاب القول الراجح ان كل سفر من الجهاد او السفر للحج او العمرة او السفر للعمل او السفر لكذا او السفر لكذا ما دام السفر يدور بين الاباحة وبين الوجوب ومن هنا ومن هنا قال اهل التحقيق واصحاب القول الراجح ان كل سفر من الجهاد او السفر للحج او العمرة او السفر للعمل او السفر لكذا او السفر لكذا ما دام السفر يدور بين الإلاحة وبين الوجوب فلك إن شاء الله تعالى رخصة رخصة القصر رخصة ليه القصر خلاص قصر ليه العدد فإن كان السفر للجهاد والخوف في جهاد الطرق يبقى جاز لك مع قصر العدد قصر ليه الأركان وعشان كده هكلمكم عن كيفية صلاة الخوف كيفية صلاة ايه الخوف لما نيجي نتكلم في العدو قدامنا واذا كنت فيهم فاقمت لهم الايه الصلاه الحرب بقى والعدو قدامنا حياه الامام اقرأ ان شاء الله بالبقره بالنساء ينفع لا شوف قصار الصور يكفيك ثلاث تسبيحات هذا مترصب لنا لان هم لا بيرقبوا فينا لا الا ولا ذم ولا الا ولا ذم فلا بد ان نراعي هذا ان شاء الله تعالى هذا امر بدأ الخلاف وطبعا بدأ ثابت من فعل النبي فعل الصحابة لهم كانوا يخرجون يسافرون لغير جهاد ولا خوف فيقصرون الصلاة قصر العدد انا عايز تحفظ كتير اللي يقول العدد تمام بدأ الكلام بقى ينحصر فاذا كان السفر سفرا حراما ده الكلام بقى صاحبنا واخد الشمسية للكرسيين للميهات بتاع امراته وبتاع بنته وبتاع حضرته وطالع صيف ونزل للسيارة كده في الاستراحة والراجل حريص على الصلاة اوي انه ليش فرض والست تجي في المياه صحيح بس مؤمنة واخد بالك انت ما هم اللي بيقولوا انا بقول بيقولوا خلاص وعارفين على الصلاة فعايز يصلي يصلي فيصلي ايه بقى اربعة واللي يكثر يصلي اثنين السفر حرامه السفر حرامه خلاص السفر حرامه ها ثمانية فسبحان الله له قصر أوليس له قصر فتجد ابني الإمام الشافعي الإمام مالك قال ما يصح له قصر ما مش قصر ابدا، ملوش قصر ولو التفت اليه، يؤدي الصلوات كما هي. طيب ليه؟ قال والله لو ابحنا له القصر في الصلاه لاعناه بذلك على معصيته. والله يقول وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الاثم. ولكنك بتقول سافر وبدك تطلع لغزاله غزاله، هو مش مشكله، فتعينوا على هذه المعصيه وكانك تشعره بان سفره هذا سفر مباح. لا فيبقى لا، حتى ينكره على حرمه ما يفعل وعلى جرمه الذي يقع فيه. الامام ابو حنيفه قال لا، متى تحقق السفر؟ تحقق القصر. ليه؟ قال لان هي فرضيه الصلاه في السفر ركعتين، والفرض لا يتغير بكونك متلبس بحرام او بغير حرام، هو هو الفرض شكله كده. فزي ما قال بقى الشيخ ان في عامل متلبس بحرام يقول لك بقى صلي الاربعة تمانية ينفع، صليهم ستة ينفع، قال لك هي شكل الصلاة في السفر ركعتين، ما ينفعش تقول خليهم اربعة خلاص. يبقى هي دي ليها ليه الرخصة دي، اما كونه بقى مسافر لا حسابه عنده ربه، حسابه عنده ربه. كثير بيدافع عن هذا الرأي تمام ويتكلموا فيه وعنه استجابوا له كمان، وقالوا وقد سبق وانا معهم في هذا. وهقول لك ليه، يعني انا مع ابي حنيفه في رايي هذا تماما. وتعرف تعرف ليه دي بقى؟ لما هنيجي نتكلم عن القصر في الصلاه، هو رخصه ولا عزيمه؟ يعني فرض عليك تصليها ركعتين ولا بمزاجك ممكن تصليها اثنين او اربعه؟ فلما اجي اقول لك لا هو فرض عليك تصلي ركعتين، يبقى حتى لو مسافر سفر ونيتك فيه حرام يبقى هو الفرض في السفر ركعتين. انما تقول السفر ووجد القصر. قال زي ايه؟ قال احنا لابد ان نفصل بين الامور. رجل، وانا اذكر ان جالي سؤال من اغرب ما يكون، وهقول لكم عليه بالظبط كده. واحد بعت لي سؤال بيقول لي الاتي، بيقول لي قد كنت في عمره، قال وقد اوصتني امي وكانت مريضه، خد بالك من الكلام ده، ان احمل لها في عودتي ماء زمزم. حلو. قال وعند عودتي كنت احمل جيركلان، الجيركل بيبيع جرات الناس بخمسه ريال وفي بعشره وفي باثنين وفي ثلاثه وفي ثلاثه عايز. فلقيت جيركل معاه وجايين لي هم اذا على حد تعمل الطريق البري فسرق جيركله، مش لاقيه. سرق فقد ضاع. قال لي فاردت ان افعل لنفسي فسرقت اخر. لا يعتقد احسن. ليه من عمرك؟ واخد بالك انت؟ ده قال واحد بيشوف عجائب سرق. المشكله بقى مش هنا بقى. المشكله زي ما بيعملوها بعضهم، بيقول لك الدش يقول لك سرق سرقه، بص الاقي واحد مخلته سرق يطلع على سرق مخلته ايه ده؟ واحنا عصابه. سبحان الله سبحان الله، راح سرق جدا. الشيء الغريب بقى بيقول لك ان السيارة وقفت في مكان لم يكن الماء متوفرا فيه واردت الوضوء ففتحت الجيركن وتوضأت. صلاتي صحيحة ام غير صحيحة؟ اتوضى بمية ايه؟ بمية ايه؟ حرام. مصرية ايه؟ مش مصرية؟ ها؟ صلاته صحيحة ولا مش صحيحة؟ السؤال ده هو نفس القضية اللي معانا، تاخد الرخصة ولا ما تاخدهاش؟ وأنت مسافر سفر حرام. خلاص؟ قل لي صلاة صحيحة ولا غير صحيحة؟ نص أهل العلم على ذلك أن الذي يتوضأ بماء مسروق صح الوضوء وصحة الصلاة، لأن شرط الصلاة طهارة وهو قد حققها. خلاص حققها. حققها ازاي بقى؟ ده او دي قضية ثانية يتحاسب فيها عند رب. لكن طهارته صحت.